وقد وضعها في مكان أنيق، نظر إليها وأعجبت، وإذا به وقد راح يتمنى وراح يأمل. وبينما هو كذلك إذا بالنار، إذا بها تأتي على سعي الليل والنهار لتحوله إلى رماد. في هذا المشهد الذي يخلع القلب، إذا بالصرخات وإذا بالزفرات وإذا بالأنات، لكن لقد ضاع كل شيء، لقد انتهى كل شيء، فيا لها من مصيبة، بل إنها مصيبة المصائب وبلية البلايا، هذه التي تهون عندها كل مصيبة وتصغر كل بلية. أن يعمل الإنسان وأن يجد وأن يشتغل، فإذا به وقد خاب سعيه وبطل عمله، وإذا به وقد تحقق فيه قول الملك جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا به أمام سعيه وقد تحقق فيه قول ربه: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أحبتي في الله، ربنا جل في علاه يبين لنا هذه المصيبة، يوضح لنا هذه الكارثة بقوله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء أصحاب هذا الموقف الذي يخلع القلب: ما جئت اليوم لأحذر نفسي ولأحذركم أن نكون منهم، فيا حسرة من خاب سعيه وحبط في الآخرة عمله. لذا أحبتي في الله، يا من سرتم إلى الله، يا من قدمتم من الصيام ومن القيام ومن قراءة القرآن، يا من بذلتم من العبادات وقدمتم من الطاعات، لابد أن يقف كل واحد منكم، لابد أن يتأمل كل واحد منكم الآن هذه الكلمات، لابد أن يضع في ذكنه كل حرف سيقال الآن. أحبتي في الله، إن حبوط العمل هو أكبر مصيبة قد يصاب بها الإنسان، إن بطلان السعي هي أكبر وأعظم بلية قد تنزل على الإنسان. هناك، وما أدراك ما هناك، بعد هذا الوقوف المديد والهول الشديد في هذا اليوم الذي قال فيه رب العبيد: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونكم في هذا المشهد بعد هذه السنوات الطوال، بعد صراخ أهل الموقف كما حكى سيد الرجال فقال: ينادي الناس، وفي رواية الكفار: يا رب يا رب اقض بيننا ولو إلى النار، ولو إلى النار. في هذا المشهد تعال معي أعرني قلبك وسمعك حتى تجد عملك صالحا، حتى لا تصاب بهذه المصيبة. أيها الموحد، إن من أول أسباب حبوط العمل الإشراك بالله. قال جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الموحد، لا بد أن تتخلص من هذا الشرك بكل أشكاله وبكافة أنواعه. بل اسمع، اسمع لهذه الآية التي تخلع القلب: وربك يخاطب النبي محمد. وهو من؟ هو من؟ هو رسول الله، هو خير من سار إلى الله، هو المصطفى وكفى. يقول له سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أهذه تقال لسيد العالمين؟ نعم، لأنه الشرك، لأنه أعظم ذنب على وجه هذه البسيطة. من هذا الشرك اسمع: الرياء. الرياء، أنت بتغي بعملك غير وجه رب الأرض والسماء، أن تشرك في عملك غير الله. قال الملك جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رب العالمين كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. بل اسمع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع سمع الله به، ومن راء أراء الله به. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يحسن الرجل من صلاته لما يرى من نظر الناس. وفي رواية: أن يعمل لغير وجه الله. اسمع: فإذا جاز الله الخلائق، يقول لهؤلاء الذين أشركوا معه: اذهبوا لمن كنتم تعملون عندكم فهل تجدون عندهم شيئا. بل اسمع أيها الموحد، أعرني قلبك لتقف الآن مع كل كلمة، لتقف الآن مع كل حركة، حتى تجعل العمل لله وحده جل في علاه، حتى لا تتكلم بكلمة فيها حرف لغيره جل في علاه عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أيها الموحد، كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث أغشي عليه، يظل على هذا الحال فترة، فإذا ما أفاق أغشي عليه، فإذا ما أفاق أغشي عليه ثلاث مرات. ثم قال رضي الله عنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد وجواد. يقال للعالم ما عملت؟ فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته، قرأت القرآن فيك وقرأته. فيقال له كذب، بل قرأت ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم يسحب على وجهه في النار. وإذا بهذا الذي قتل في سبيل الله، الذي أنفق روحه لله، إذا بهذا المقاتل يقال له ما عملت؟ فيقول يا رب قاتلت فيه حتى قتلت. فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يجيء بهذا الذي أنفق ماله فيقال له ما عملت؟ فيقول يا رب ما تركت بابا للخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفق. فيقال له كذب، إنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أيها الموحد، إياك والرياء، وإياك والاستهزاء بآيات رب الأرض والسماء. تذكروا قوله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من هذا الذي يحبط العمل أن تستهزئ بآيات الله، بأحكامه جل في علاه، بمن سار على درب حبيبه ومصطفاه. مما يحبط العمل أن تكره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإياك أن تكره شيئا في الدين لهوى في قلبك، لما تريد أن تعيش به وفق ما تراه، بل إياك أن تتبع ما أسخط الله. فإن من محبطات العمل أن تتبع ما يكره الملك جل في علاه. قال سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أيها الموحد، إن أول ما ينبغي أن تقف معه بعد هذا السعي، بعد ذاك العمل، أن تحقق العبادة لله، أن تتخلص من الشرك ومن أنواعه حتى يسلم عملك بين يدي الله. ومما يحبط العمل المن والأذى. يقول البعض، نسمع هذه الكلمات، احنا ادينا ربنا حقه، احنا صمنا وقمنا، احنا قرأنا القرآن، احنا ما خلناش حاجة ما عملناهاش. طب اسمع، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يضرب رب العالمين هذا المثال لكل من نان لكل من نظر إلى عمله وامتن به على ربه بهذا الحجر وهذا العمل بهذا الرماد وإذا بالمن كهذا الوابل الصيب كهذا المطر الغزير الذي نزل على هذا الحجر فأذهب هذه الأعمال وذهب بتلك الرمال فترك الحجر صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فإياك ثم إياك أن تمن على مولاك، بل اسمع اسمع وأعرني قلبك، إن كنت قد صليت، إن كنت قد صمت، قد تصدقت، إن كنت قد سعيت، فمن الذي أعطاك؟ ومن الذي أولاك؟ ومن الذي قواك؟ أإله مع الله؟ فلما تمن عليه جل في علاه وهو الذي اصطفاك وهو الذي أعانك وأعطاك في الوقت الذي حرم منه غيرك؟ أيها الموحد إياك وأن تمن على الله، بل اسمع وإياك أن تعجب بعملك، بل احذر احذر هذا المسلك، احذر أن تنظر إلى نفسك قط، فإن من محبطات الأعمال العجب، العجب، أن تنظر إلى عمل ويكأنه شيء ويكأنك قدمت شيء. أيها الموحد، ربك جل وعلا غني عنك، لا تنفعه منك طاعة ولا تضره منك معصية، ربك جل وعلا يقول لك في حديث يخلع القلب كما عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كانوا على قلب النبي محمد، ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، اسمع، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ورحم الله من قال: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تذفر من غيظ ومن حنق على العصاة، وتلقى الرب غضبانا، وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مجل، اقرأ كتابك يا عبد على مجل، وانظر إليه فهل ترى حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت من عرف الحقائق عرفانا. نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. أيها الموحد إياك والعجب، بل اسمع معي، أعرني قلبك وسمعك. ما نظر عبد إلى نفسه يوما إلا كان الانتقام من الله. ما نظر عبد إلى نفسه يوما إلا كان الانتقام من الله. اسمع لما قال رسول الله بينما رجل يمشي يتبختر في حلة له، له جمة مرجل لها تعجبه نفسه. اسمع، إذ خسف به الأرض، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. بل انظر إلى هذا المشهد الذي يخلع القلب. في هذا المشهد قام بعض من أصحاب النبي محمد، بعض من أصحاب النبي محمد. انت عارف يعني ايه أصحاب النبي؟ انت عارف قدر أصحاب النبي؟ انت عارف منزلة أصحاب النبي؟ طب اسمع، اعرني قلبك عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو خير قلوب العباد، فاختاره لنفسه وبتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد من بعد قلب النبي محمد فوجد قلوب أصحابه هم خير قلوب العباد من بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فما رآه المسلمون أي الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. بل أعرني قلبك، يقول يوما طالب علم للإمام أحمد: يا إمام، أعمر بن عبد العزيز خير أم معاوية بن أبي سفيان؟ فقال الإمام: يا هذا، إن ذرة من تراب في منخار معاوية مع رسول الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. فشرف الصحبة ومكانة الصحابة لا يقوم لها عمل، لا يوازيها عمل، إنما هي محض تفضل، محض اصطفاء من الله. في يوم قال بعض من صحابة رسول الله: لن نغلب اليوم من قلة. نظروا إلى أنفسهم فقط. اسمع لما قال الملك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي الصف رسول رب العالمين، وفي الصف أبو بكر وعمر وسائر أصحاب سيد المرسلين، لكنها سنة الله. فإياك والعجب، إياك والعجب، بل سر كما صار الأول، سر كما صار الكرام. هؤلاء الذين قدموا من الأعمال من الطاعات وهم يخافون من رب الأرض والسماوات. أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي تقول للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أحبتي في الله، إياكم وأن تعجبوا بعمل، إياكم وأن تنظروا بعمل، بل أمنا عائشة وهي من هي؟ هي الصديقة ابنة الصديق، أمنا عائشة حبيبة النبي محمد، تنام على فراش الموت فيستأذن عليها ابن عباس رضي الله عنها وعنه، وعندها عبد الله بن عبد الرحمن ابن أخيها، فإذا بها تقول: دعك من ابن عباس. فقال لك عبد الله: يا أمتاه، إنه من صالح بنيك. فقالت له: ائذن له إن شئت. دخل ابن عباس فإذا به يقول لها: يا أماه، أبشري، ما بينك وبين أن تلقي رسول الله إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد، أبشري يا أمتاه، أبشري، فلقد كنت حبيبة رسول الله، ولا يحب رسول الله إلا الطيب. ويوم أن سقطت قلادته وبات النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، فلما أصبح الناس لم يجدوا الماء، فأنزل الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، فكانت بركتك على أمة النبي محمد. وأنزل الله جل وعلا: براءتك من السماء، فما من مسجد يذكر فيه اسم الله تقام فيه الصلاة إلا يتلى فيه قول الله جل في علاه. وإذا بها تبكي وتقول: إليك عني يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت لو كنت نسيا منسيا. وهي الفقيهة، وهي العابدة، وهي الطاهرة، وهي زوج نبينا في الدنيا والآخرة. فإياك والعجب. ثم تعال معي لأحذر نفسي ولأحذرك، بعد هذا السعي، بعد هذا العمل، بعد هذا الجهد، من أن تحبط الأعمال، لكن بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إن الأمر لا يتوقف عند السعي، عند بذل الجهد، أن تقوم بصلاة أو أن تقرأ قرآن أو أن تقدم من الطاعات والعبادات للواحد الديان، بل إنما ينبغي أن يشغلك مع كل طاعة، بعد كل طاعة، أن تحافظ على هذه الطاعة، وأن تجد هذه الطاعة في يوم، اسمع، يفر فيه المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، في هذا المشهد، اسمع، يقول القرطبي رحمه الله: يفر من هؤلاء مخافة أن يطالبوه بحقوقهم، أن يطالبوه بما قصر في حقهم في الدنيا. في هذا المشهد ينبغي أن تستحضر من أن من محبطات العمل ديوان مظلم، ديوان لا يتدخل الله فيه. أيها الموحد، إن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يتدخل الله فيه. فأما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا إنه الشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما بين العبد وبين الله. ما إن يرجع العبد إلى الله، ما إن يتوب المذنب إلى الله إلا والقبول من الله، إلا والتوبة من الله. قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل يقول سبحانه كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، يقول جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فديوان لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وبين الله، اسمع، وديوان لا يتدخل الله فيه. المعيار فيه، الميزان فيه قول النبي محمد: والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. المعيار فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا بغمة، يحشرهم الله جل وعلا في صعيد واحد فينزل بهم من الهم ومن الغم ما الله به عليم. ثم ينادي عليهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الله، أنا الملك، أنا الديان، إنه لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة حتى أقضيها له، حتى أقضيها له، حتى اللطمة، حتى اللطمة. فقال الصحابة: كيف يا رسول الله وقد جاء الناس حفاة عراة غرلا بغمة، أي ليس معهم شيء؟ فقال النبي محمد: بالحسنات والسيئات. الديوان المظلم ديوان حقوق العباد، مظالم العباد، لا يتدخل فيها رب العباد. بل سيد العباد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس من أمتي؟ فقالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المفلس من أمتي، اسمع، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بصلاة وصيام وزكاة، وقد جاء وقد ظلم هذا وسب هذا ولطم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول النبي المختار: من كانت له مظلمة عند أخيه من عرض أو من مال فليتحلله منها الآن، فليتحلله منها الآن قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فاحذر، احذر يا من تقدم الطاعات، احذر يا من تسير إلى رب الأرض والسماوات، احذر من مظالم العباد ومن محبطات الأعمال، بل اسمع، إنها سبب الانتكاسات، إنها ذنوب الخلوات. أن تكون بين الناس تقي، وبينك وبين الله شقي. قال سحنون: إياك ثم إياك أن تكون بين الناس عدوا للشيطان، وبينك وبين الله وليا للشيطان. أيها الموحد، لا تنظر إلى الناس ولا تماري الناس ولا ترائي الناس، بل راقب رب الناس. تعلم، تعلم أن يكون ديدنك، أن يكون حالك، أن يكون شعارك: الله رقيب علي، الله يراني، الله يحاسبني، الله جل وعلا سيسألني. اسمع معي، أعرني قلبك وسمعك. يجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى أصحابه فيقول له: إن من أمتي رجالا يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله هباء منثورا. أيها الموحد، هل سمعت هذه الكلمات؟ هل عقلت هذه الكلمات؟ يقول سيد البريات: لأعلمن من أمتي رجالا يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. فقال النبي محمد: هم منكم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون. اسمع، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الموحد، إياك وذنوب الخلوة، إياك وساعة الخلوة. ورحم الله من قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. تذكر دوما، تذكر في كل لحظة نظر الله إليك، اطلاع الله عليك. ورحم الله من قال: إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. لا تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه. إن من أعظم الذنوب أن تجعل الله هو أهون الناظرين إليك. يسمع الإمام أحمد ذات يوم رجلا يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فدخل بيته وأغلق عليه بابه فسمع بكاؤه من داخل وهو يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ أيها الموحد، ماذا ستقول لربك غدا إذا سألك عن الخلوات؟ ماذا ستقول لربك غدا إن سألك عما فعلت في الظلمات؟ ماذا ستقول لربك غدا إذا قال لك: أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت، ليس الموت يأتيني. وجاءت سكرة الموت الشديدة فمن ذا سوف يفديني؟ نظرت إلى الوجوه، أليس منهم من سيفديني؟ ويا ويحي ويا ويحي، ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ فيا رباه عبد تائم من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني؟ أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف من جزائي، أنت أوفى من يجازيني. أيها الموحد، إياك ثم إياك ألا تستحي من نظر مولاك، بل اسمع، أعرني قلبك وسمعك. إن من أعظم الأعمال مخافة الواحد الديان. ألم تسمع بحديث سيد الرجال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. اسمع، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الموحد، تعال بعد الطاعات، تعال بعد هذه القربات، بعد الصيام، بعد القيام، بعد قراءة القرآن. أدعو نفسي وأدعوك الآن لنحافظ على هذه الأعمال. أدعو نفسي وأدعوك الآن ألا نأتي هناك بين يدي الواحد الديان لنطلق الزفرات ولتنطلق منا الحسرات. أحذر نفسي وأحذر من هذه المصيبة، من هذه الطامة، من هذا المسلك، أن نأتي هناك وإذا بنا أمام سراب، وإذا بنا أمام رماد. أحبتي في الله، يا من قمتم للصلاة، يا من قمتم للصيام، يا من قدمتم من هذه القربات، احذروا مبطلات الأعمال، احذروا حبوط الأعمال. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحفظ لنا صيامنا، وأن يحفظ لنا قيمنا، وأن يحفظ لنا قرآننا. اللهم إنا وقفنا على بابك وأنت الكريم، تعلقنا بجنابك وأنت الرحيم، يا مقيل العثرات، يا جابر الكسرات، يا مفرج الملمات. اللهم اغفر ما كان منا في الخلوات، اللهم اغفر ما قدمنا في الظلمات، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر ذنبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، وحد صفنا، اجمع شتات أمرنا، أصلح ذات بيننا. اللهم آمنا في مصرنا يا رب، آمنا في بلدنا، اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلامة، سخاء رخاء. اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا وقفنا على بابك وأنت الكريم، تعلقنا بجنابك وأنت الرحيم، يا مجيب الدعاء، يا واسع العطاء، يا كاشف البلاء. اللهم واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هب المسيئين منا للمحسنين، اقبلنا جميعا في التائبين، اقبلنا جميعا في المنيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.